الإمام في آخر يوم. نعم. علامة ماذا؟ علامة ماذا؟ خلص ممتاز. نعم. نعم. كم علامات الإسم؟ كم علامات الإسم؟ نعم كثيرة جدا، أوصلها بعض إلى 50 علامة. وتعرفون يا أخوان أن هذه العلامات تنقسم إلى ماذا؟ أقسام، منها علامة من أول الكلمة وبعضها لآخر الكلمة وبعضها في ماذا تسمى علامة معنوية، تسمى علامة معنوية تقول بالكلمة نفسها. واقتصر المصنف على كم علامة من هذه العلامات؟ على ايش؟ علامة الاسم. كم العلامات التي ذكرها المصنف؟ يعني علامة واحدة وهي حرف الجر، دخول حرف الجر. ولماذا اقتصر المصنف على هذه العلامة؟ نعم، لأنها أهم علامات الاسم، وبعضهم يقول أهم علامات الاسم. المصنف عبر في شرحه بأنها أهم، وهكذا الشارح في النسخة هذه. وأما في النسخ الأخرى فماذا يكون عندنا؟ أهم. في فرق بين أهم وبين ماذا يا إخوان؟ وبين أهم. طيب، والعلامات التي في الفعل، ما هي العلامات التي في الفعل؟ ما هي علامات الفعل؟ قد والصين وسوف وتاء التأنيث والساكنة. علامات الفعل بمعنى يا اخوان جنس الفعل وليس فعل معين، الفعل الذي يقابل الاسم. لكن لو جينا الى تفصيل الافعال نقول ما هي علامة الفعل الماضي؟ نقول تاء التأنيث الساكنة، هذه العلامة ما هي يا اخوان؟ المختصة. والعلامة المشتركة قد، والعلامة المختصة المضارع السين، والمشتركة قد. وعلامة الأمر، ما هي علامة الأمر؟ ما هي علامة الأمر؟ نعم، العلامة التي أتى بها المصنف، التي أتى بها المصنف، استغفر الله. نعم، قل. نعم، دلالة الكلمة على الأمر بما اشتقت منه. دلالة الكلمة على الأمر بما اشتقت منه، فمثلا كن، هذا يدل على ماذا يا إخوان؟ على الأمر بالأكل. وماذا؟ دلالة على الأكل، دلالة الكلمة على الأمر بما اشتقت منه الذي هو المصدر الأكل. كل أكلا، اشرب شربا، هكذا. هذه العلامة يا إخوان انتقدت على المصنف، أورد عليه ماذا يا إخوان؟ أن نجاري وماذا؟ ودراسي اسماء فعل وليس بفعل أمر. فرق يا إخوان بين فعل الأمر وبين اسم فعل الأمر. اضرب فعل أمر لأنه يدل على الطلب ويقبل الله، اضربي. لكن دراسي يدل على الطلب ولا يقبل الياء، فهو اسم فعل امر. الان دراسي فعل امر او اسم فعل امر؟ اسم فعل، ومع ذلك يدل على الامر بما اشتق منه، يدل على الادراك. دراسي من الادراك، ونجاني من النزول، ومع ذلك ليس هو اسم فعل امر. وايضا هلم وهاتي وتعالى افعال امر، افعال يا اخوان امر، ولا تدل على الامر بما اشتق منه. ألم تعالي فيه الأمر على الصحيح. تعالى عفوا تعالى ما يقال فعل امر على الصحيح لانه يقبل العلامات فتقول تعالي يا هندو تعالي يا هندو ومع ذلك ليس له مصدر ليس له مصدر مصدر ومثله هلم وماذا وهذه فعلى كل الاحسن ما قاله النحويون ان علامه الامر مركبة من شيئين الدلالة على الطلب وقبول يا المتكلم أو نون التوكيد قبول يا المتكلم أو نون التوكيد مثال يا المتكلم وعفوا يا المخاطبة يا المخاطبة يقول ادري ونون التوكيد ادري جنة فإذا اجتمع في الكلمة ما يا إخوان هذان الشيئان كانت الكلمة ماذا فعل امر اما اذا دلت الكلمه على الطرف ولم تقبل الياء او نون التوكيد لم تكن ماذا فعل امر وانما ايش فعل امر مثل صح مثل ما يقرا صح صح ما يقال فيها صحيح ماذا قال الشاعر عندنا يا اخوان واحترز بذلك من معه قولك صح احترز المصنف ما هو الذي احترز به او كان امرا باشتقاق لا قل ومثله قل وسلام ماذا يقول ومثله ماذا نعم ادخل وانبسط واشرب وقل كل هذه افعال امر لانها على قول المصنف دلت على الامر بما اشتقت منه وهو المصدر الان صح دل على الامر لكن ليس بما اشتق منه اذا هو ماذا اسم فعل على كل مصنف ودعاكي ونزاري هذا اسم فعل وهو ايضا ما بيقرأ دل على الامر المشتقة من فهو وارد على المصنف وارد على المصنف وعلى كل الاحسن المطال فعل الامر ما دل على الطلب وقبل الياء هذا يقول مفهوم نقرأ عبارة الفاتحة يا اخوان لمن يريد ان يكتب قال الفاتحة رحمه الله ركز يا اخوان وقضية كلامه ان نزالي وبراتي فعلا امر بدلالتهما على الامر بمشتقة منه فان نزالي مشتق من النزول ودراتي من الادراك وليس كذلك ما معنى وليس كذلك أي أنهما ليس فعلا أو ليس فعلي أمر بل هما اسماء فعل أمر وأن هاتي وتعالى وأن هلم وهاتي وتعالى ليست أفعال أمر لماذا يا أخوان؟ لأنها لم تجر الأمر مشتقة منه ما عندها هذه أفعال جامدة ما عندها مصادر ما عندها مصادر من لفظها إذن على قول المصنف هي أسماء أفعال والصحيح أنها أفعال أمر كيف عرف يا أخوان أنها أفعال أمر تقبل علامة الأمر تدخل ماذا عليها الضمائر فتقول تعالي تعاليا تعالوا تمام قال الله تعالى قل تعالوا أتلوا وقال فتعالينا أمتعكن وهكذا قل هاتوا برهانكم ومعروف ان اسم الفعل يلزم من الاخوان طريقة واحدة في الاستعمال هذه فائدة الفرق بين فعل الامر وبين اسم الفعل ان الفعل تلحقه هو الضمائر فتقول ادرس ادرقا ادربوا ادربين ادربنا واما اسم الفعل فيلزم ماذا طريقة واحدة في الاستعمال للمفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث فتقول مثلا صح يا زيد وصح يا هند وصح يا زيدان وصح يا زيدون وهكذا ما تقول صحي ولا صحا الى اخره يلزم اسم الفعل يا اخوان طريقة واحدة ماذا في الاستعمال فلما رأينا هذه الكلمات علم ومر يا اخوان وتعالى وهاتي قدرت افعال ماذا علامة فعل الامر الضمائر عرفنا انها افعال امر على الصحيح وان فمنهم من يقول انها اسم فعل قال يا اخوان قال الفاتح وانها لما هاتي وتعالى ليست افعال امر والذي صححه ابن هشام ان هاتي وتعالى فعل امر والمشهور بين النحاة ان علامة الامر دلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة فإن جلت كلمة عليه أي على الطلب ولم تقبل الياء فهي اسم فعل كسر أو قبلتها ولم تدل عليه ففعل مضارع انتهى المراد قال يا أخوان التعليق طويل قرأناه للنبي يفرغ من الشرطة طيب هذا يقول لكم أجل الحاصل هذا أجل الحاصل يا أخوان الذي نخرج به أن كلام المصنف هذا منتقد كلام المصنف أو كان أمرا باشتقاق نحو قل يعني اشترط المصنف لفعل الأمر أن يدل على الأمر بنمر يا أخوان بما اشتق منه وهو المصدر فالصحيح أنه لا يشترط لأن نزالي ودراتي دل على الأمر بما اشتق منه فهو النزول والإدراك ومع ذلك فهما ليس فعلي أمر قال المصنف رحمه الله باب الحرف والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة مثاله حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولما قال الثالث أي وأما النوع الثالث الذي هو الحرف فترك العلامة له علامة ما هي علامة الأمر يا أخوان عدم العلامة عفوا نعم ما هو علامة الحرف عدم وجود ماذا العلامة فترك العلامة قد يكون يا أخوان علامة ترك العلامة قد يكون علامة والحرف ما ليست له علامة ما معنى ما ليست له علامة أي علامة وجودية علامة يا أخوان وجودية كالشين وسوف وقد وكأتاني الشاكنة هذه علامتنا يا أخوان وجودية محسوسة تكتب وتنطق تكتب ماذا وتنطق وأما علامة الأمر فهي علامة وجودية وهي عدم قبول العلامة تدخل عليه العلامة فلا تتناسب معه لا يستقيم الكلام مع هذه العلامة فإذا حذفت العلامة وتركت العلامة له فهذه يا إخوان علامة على فعل الأمر على فعل أي الحرف نعم على فعل الحرف نعم قال المصنف يا إخوان في شرحه قال المصنف في شرحه مثاله إذا جئت أو إذا معك ثلاثة أثواب إذا معك ثلاثة أثواب مثلا بير ثلاثة أثواب بير فعلمت واحد من أثواب بلون مثلا جعلته أزرق والثاني مثلا جعلته أخضر مثلا وتركت الثالث ماذا أخوان أبيض بدون علامة تركت الثالث بدون ماذا بدون علامة فإذا قلت لك هاتي الثوب الأبيض تعرفه ولا ما تعرفه تعرفه ترك العلامة له او ترك العلامة له ما يقوى علامة ترك العلامة علامة ومثل ابن مالك لهذا بالجيم والحاء والخاء قال الجيم علامتها نقطة من اسفل والخاء علامتها ما يقوى نقطة من اعلى والحاء علامتها عدم العلامة ألم يقول النقطة هذه هل هي علامة ولا ما هي علامة النقطة علامة هل يفضل علامة علامة على الجيم وعلامة على الخاء والحاء هل نعرف الحاء ولا ما نعرفه ها نعرفه لماذا نعرفه بترك العلامة التي هي النقطة فترك العلامة قد يكون ماذا قد يكون علامة للشيء قال الشارح وذلك أن كل كلمة إذا دخلت عليها علامة الاسم فلم تقبلها ثم علامة الفعل فلم تقبل شيئا منها دل ذلك على أنها حرف. مثاله أنه لا يسمح به حتى أن تقول من حتى. هذا كلام يقول يسمح من حتى لا يسمح. وإلى حتى كما تقول خرجت من الدار إلى المسجد. الآن حتى هذه إيش أو فعل أو حرف؟ حرف. كيف عرفنا؟ أدخلنا عليه العلامة فلم تقبل هذه العلامة. فعدم قبولها للعلامة ماذا يا إخوان؟ علامة على أنها حرف. عدم قبولها للعلامة علامة أنها حرف. هذا ما قلنا يا إخوان. وهكذا إذا جئت بعلامة الفعل مثلا لا يصح أن تقول قد حتى. يصلح هذا لم يصلح؟ قد حتى او سوف حتى لا يصلح. هذا يا اخوان على معنى عدم القبول. عدم قبول على ما ان التركيب يكون للغاية غير صالح غير شائع غير ماذا شائع. ما يستطيع الانسان ان يقول قد حتى او من حتى وهكذا. هذا معنى عدم قبول العلامة. قال الحريري والحرف ما ليست له علامة. ما معنى ما ليست له علامة؟ أي علامة وجودية وإلا فله علامة وهي عدم قبول العلامة. علامته أنه لا يقبل العلامة. كما أن علامة الإش قبول علامة ماذا أخوة؟ علامة الإش التي هي من وعن وماذا والتنوين ونحو ذلك. وعلامة الفعل قبول علامة الفعل. الآن يا اخوان قد هل تدخل على الإيش ولا ما تدخل على الإيش؟ قد هل يصح أن نقول قد جيد؟ ها بأي شيء نستدل بهذا؟ نستدل أن زيد ليس فعل. ليس ماذا يا اخوان؟ فعل. لأننا أدخلنا عليه علامة الفعل فلم يقبل هذه العلامة. إذا زيد ليس ماذا؟ ليس بفعل. فإذا جئنا بضرب فقلنا قد ضرب زيد عمرا قدم هذا ماذا؟ هذا فعل. وقل مثل هذا في الاسم. الاسم يقبل علامته والفعل يقبل علامته والحرف لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. فعدم قبوله للعلامة ماذا يقال؟ علامة له على أنه حرف. ونقص على بسؤال خارج الدرس أو فيه إشكال وهكذا. ويأتي بعد الدرس السؤال يقول الذي خارج الدرس أو فيه صعوبة لا نجد عليه مراعاة للإخوان ماذا أو فشتاء يقع درس. طيب قال رحمه الله وكذا لا يصلح أن تقول قد حتى ولا وطيب وسوف حتى أن تقول قد خرج زيد وسيخرج عمر ولا تدل أيضا على أمر بشيء. تدل ذلك على أنها حرف وقف عليه وقف على ذلك يعني قف على حتى غيرها من الحروف من الحروف. فائدة الألف بقوله وثم للإطلاق وكذا نظائره كخذ العقاب وأجد الجواب. ما معنى إخوان الإطلاق؟ ألف الإطلاق هي التي تلحق القوافي. تلحق ماذا؟ القوافي آخر الأبيات ولا تكون من آخر الكلمة وإنما يلحقونها من أجل القافية مثل هذا البيت الذي بين أيدينا. وهل وبل ولو ولم وثم بألف وثم ما عندها ألف. ثم ماذا يا أخوان؟ ما عندها ألف لأن التنوين خاص بماذا؟ خاص بالأسماء. وثم حرف التنوين لا يدخل الحروف لكن هذا الألف بآجل من أجل ماذا؟ القافية. ألف الإطلاق هي التي تلحق ماذا يا أخوان؟ القوافي تلحق آخر القوافي. الشاعر ماذا يقول؟ له أن يصلح شعره بأي شيء سمى ضرورة. سمى ماذا؟ ضرورة. يلحق بالكلمة ألف وهي ما عندها ألف، أو يبشر الفعل وهو لا يبشر، وهكذا. مثل ماذا يا إخوان؟ استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبت خصاصة فتجملي. الكسر هذا من أجل ماذا؟ من أجل القافية، وإلا أصله فتجمل، فعل أمر مبني على السكون، وكسر من أجل ماذا؟ من أجل القافية. هذه يا إخوان الفائدة الأولى. قال: وقوله تكن علامة أي كثير العلم. معنى علامة كثير ماذا يا إخوان؟ العلم. هذه السنة ماذا يا إخوان؟ صيغة مبالغة. علام على وجه فعال، علام على وجه فعال. علام وحده صيغة مبالغة، علام وحده صيغة ماذا يا إخوان؟ مبالغة. وهذه التاء، التاء هذه يا إخوان لتأكيد المبالغة، لتأكيد ماذا؟ المبالغة. استفدنا المبالغة من لفظة ماذا يا إخوان؟ علام على وزن ماذا؟ فعال. مثل أن تقول زيد براق. ما معنى براق؟ كثير الضرب، كثير ماذا يا إخوان؟ الضرب. وهذه التاء تزيد الأمر تأكيدا، هذه التاء يا إخوان يقولون تدل على تأكيد المبالغة. وبعضهم يقول ماذا يا إخوان؟ التاء للمبالغة، وهذا خطأ. التاء للمبالغة وهذا خطأ. المبالغة استفدناها من ماذا؟ من كلمة علام. وهذه التاء ماذا أفادتنا؟ تأكيد المبالغة، تأكيد ماذا يا إخوان؟ المبالغة. ما معنى تأكيد المبالغة؟ تعرفون أن التأكيد في اللغة ماذا يا إخوان؟ التقوية. والتأكيد هو التكرار، كأن قلت علام علام علام ثلاث مرات، لكن تستغني بهذا التكرار ماذا يقول بكلمة علامة بتاء الثانية. هذا يقول مفهوم علامة. وبعضا يقول التهدي ماذا يقول بتأليف الله تنبيل، لعله أشار بتعداد الأمثلة إلى تعداد معاني الحرف كما سيأتي، وانقسامه إلى عام كحتى ولا ولما ولم، وغير عام كثم وهل وبل ولو. لماذا عدد المصنف يا اخوان حروف الجر او الحروف؟ مثاله حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولما. قال الشارح: اشار بهذا التعداد الى ماذا يا اخوان؟ الى تعداد معاني الحروف. هذا أمر. الأمر الثاني أشار أيضا إلى انقسامها إلى عامل وغير عامل. ما معنى يقول عامل؟ إيش تعريف العامل؟ العامل هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص. العامل ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص، من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. فمثلا يا اخوان حروف الجر هل هي عامله او ليست عامله؟ عامله. ماذا تعمل؟ توجب كون الكلمه على حاله مخصوصه وهي الخفض مثلا. وهكذا جاء فعل ما، ماذا يريد؟ يريد فاعلا. هكذا جاء زيد، جاء عامل يوجب كون اخر الكلمه على وجه مخصوصه وهو ضمه. فمثله رايت مثلا، العامل ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو قطع أو جزم. وغير العامل هو الذي لا يعمل شيئا، لا يوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص. على كل يا إخوان الحروف تنقسم إلى قسمين: عاملة وغير عاملة، عاملة وغير عاملة. وأيضا تنقسم إلى مختصة وما الإخوان ومشتركة. الفروض تنقسم إلى مختصة ومشتركة. أجمع على مختصة تختص إما بالأسماء وإما بالأفعال سواء كانت عاملة أو غير عاملة. فمثلا من تختص بماذا يا أخوان؟ الحروف الجر تختص بماذا؟ بالأسماء. هل هي عاملة ولا ما هي عاملة؟ عاملة. ال تختص بالأسماء أو بالأفعال؟ بالأسماء. هل هي عاملة ولا غير عاملة؟ غير عاملة. وأيضا الجوازم يا أخوان لم ولما إلى آخره مختصة بماذا؟ بالأفعال وهي عاملة. وقد والسين وسوف مختصة بالأفعال وليست ماذا؟ وليست بعاملة. يعني لو قال الشارح إلى أنها تنقسم إلى مختصة وغير مختصة كان أحسن. ثم يقول المختصة تنقسم إلى قسمين عاملة وغير ما الإخوان عاملة. على العموم يقول فائدة أن الحرف المختص الأصل فيه أن يعمل فيما اختص به. الحرف المختص الأصل فيه أن يعمل فيما اختص به. والحرف غير المختص الأصل أنه ما الإخوان لا يعمل. الحرف غير المختص الأصل أنه لا يعمل. من يعيد هذه الفائدة يا أخوان؟ الحرف المختص لماذا نقول يا أخوان الأصل؟ لماذا نقول الأصل فيه أن يعمل في مختص به؟ مثل ماذا يا خانة؟ لا تعمل مثل قد. أحسن. نحن مثلنا يا أخوان الآن قلنا حروف الجر مختصة ولا مشتركة؟ مختصة. هل عملت ولا ما عملت؟ عملت على الأصل. الأصل في الحرف المختص أن يعمل فيما اختص به. لماذا نقول الأصل لنخرج ماذا يا أخوان؟ ما كان مختصا ولم يعمل مثل المختصة ولم يمختصة مختصة بالأسماء ولم تعمل. وقد والسين وسوف مختصة بالأفعال ولم تعمل أيضا لا عملت. الأصل في الحرف المشترك أنه ماذا؟ لا يعمل. الأصل في الحرف المشترك أنه لا يعمل. وما هو الذي خرج عن هذا الأصل؟ هل هناك يا أخوان حرف مشترك يدخل بين الأسماء والأفعال ويعمل ولا ما هناك؟ نعم. مثل ماذا؟ هل هذا حرف مشترك لكن ما يعمل؟ قلنا الأصل في الحرف المشترك أنه يعمل ولا ما يعمل؟ ما يعمل. هل هناك حرف مشترك عمل حتى نقول الأصل وخرج عن هذا الأصل الحرف الفلاني؟ لا النافية. أحسن. الأخ يقول لا النافية. لا النافية يا أخوان تدخل على الأسماء مثل تقول ماذا؟ مثلا لا زيد قائم ولا عمرو. وتدخل على الأفعال مثل تقول لا يقوم زيد. هل هذه عملت ولا ما عملت؟ عملت. تعمل ماذا يا أخوان كما تقدم معنا في ذات أو في التهبة أنها تعمل عمل إلا هكذا تعمل عمل إلا تقول لا رجل قائم لا صاحب علم منقوط. لا الأصل فيها أنها لا تعمل. لماذا؟ لأنها حرف مشترك والقاعدة تقول كل حرف مشترك الأصل فيه أنه لا يخوان لا يعمل. هذه لا خرجت عن هذا الأصل خرجت لا يخوان عن هذا الأصل وعملت وكان حقها أن لا تعمل. مثالها أيضا يا أخوان إذا التي في الناصب إذا تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال ومع ذلك إيش عملت لأنه سمع إعمالها. وهكذا يا أخوان أشياء كثيرة أشياء كثيرة. الحروف المشبهة بليس كلها ماذا؟ عاملة على خلاف الأصل. قال الشارح تنبيه آخر: قد وفى الناظم رحمه الله تعالى بما وعد من بيان حد الكلام وأنواعه، وبقي ذكر أقسام كل نوع، فأشار إلى أقسام الاسم بقوله أي الآتي. الحاصل يا أخواني ما أخذنا اليوم أن الحرف ليست له ماذا؟ علامة وجودية، وإنما علامته عدمية. وهذا الكلام يا أخوان توثيقا بكلام النحويين، وأنه يصب في مصر واحد، لأن بعض النحويين يقول الحرف له علامة، علامته أنه لا يقبل العلامة، وبعضهم يقول الحرف ليست له علامة، ويقصد علامة يا أخوان وجودية مثل السين، وسوف نقول هذه علامة الحرف. ما عنده علامة. الذي يقول ليست له علامة معنى قوله ليست له علامة وجودية كالسين وسوف، والذي يقول ما يقول له علامة يقصد ماذا؟ علامة عدمية، وهي أنه ينفي ما يقول العلامة. قال العمريقي ما يقول: والحرف ما ليست له علامة إلا انتفاء قبوله العلامة، يعني أثبت له ماذا؟ علامة. والحرف ما ليست له علامة إلا انتفاء قبوله العلامة، بمعنى إذا نفى العلامة ما يقول فهذه علامته، إذا أدى أن يقبل العلامة فهذه ماذا؟ علامته. أخذ يا إخوان، علامة الظاهر أن بين القولين تعارض. قال الحريري: والحرف ما ليست له علامة تقف على قوله تكون علامة. وقال العمريقي: والحرف ما ليست له علامة إلا انتفاء قبوله العلامة. وعلى كل من القولان من الإخوان صحيحان يصبان في مصر ماذا؟ واحد، وهو أن الحرف ليست له علامة وجودية، وإنما علامته عدمية، وهي عدم قبول العلامة. والله أعلم، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. هذا يمشي.